Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قولهم النظم الثالث أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين جميعا ولزل الكلام في المقاصد حيث ذكر النظم الأول وما نسميه بالشكل الأول ثم الشكل الثاني وذكر شروط الشكل الأول وشروط الشكل الثاني تقلها هنا إلى الكلام على الشكل الثالث وهو يعبر عنه بالنظم يعبر عن الشكل الأول بالنظم وعن الشكل الثاني بالنظم وعن الشكل الثالث بالنظم وهو هنا اكتفى بالأشكال الثلاث الشكل الأول والثاني والثالث ولم يذكر الرابع لوقوع الخلاف في الاعتداد بالشكل الرابع هل يعتد به أو لا يعتد ولا يعتد به وإن كان ذكره في المعيار في معيار العلوم ذكر الشكل الرابع ولم يذكره ها هنا في المحك ولأن كما ذكر أن الشكل الثاني والثالث إنما يختبران بردهما إلى الشكل الأول أنه لا بد من الرد على طريقة العكس والتناقض قال فهذا قال النظم الثالث أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين جميعا فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا ولكن نتيجة خاصة لا عامة أن تكون العلة مبتدأ وقلنا العلة المقصود بالعلة عنده هو الحد الوسط الذي يكون مكرر في المقدمتين وأن يكون أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين أي موضوعة في المقدمة الصغرى وموضوعة في المقدمة الكبرى وضع بصغرى وبكبرى يدعى بشكل ثالث ويدرى وهو ما يسمى بالشكل الثالث وهو أن يكون الحد الوسط موضوع في المقدمة الصغرى موضوع في المقدمتين الكبرى وهذا قال كذلك ينتج إذا توفرت شروطه ولكن ينتج انتاجا خاصا مثاله قولنا كل سواد عرض وكل سواد لون فالسواد هنا هو العلة وهو الحد الوسط فيلزم منه أن بعض العرض لون لأنه ينتج الجزئية ولا ينتج الكلية وإن كانت مقدماته كلية ولكن لا ينتج إلا جزئية فلهذا كل سواد عرض وكل سواد لون فيلزم أن بعض العرض لون كذلك إذا قلت كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي إذن هذا ما يسمى بالشكل الثالث وبيان وجه دلالته ولزوم النتيجة منه بالإجمال أي كيف أنتج وكيف ترتبت عنه النتيجة الجزئية ولم يتتولد منه النتيجة الكلية وهو سيبينه انطلاقا من المثال الذي ذكره آخرا وهو مثال فقهي كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم أن بعض المطعوم ربوي قال أن الربوي المطعوم حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر لأن البر أولا حكمنا عليه بأنه مطعوم وحكمنا على البر في المقدمة الثانية بأنه ربوي فيلزم بالضرورة بينهما التقاء أي التقاء بين الطعمية وبين الربوية لأن كلاهما قد حكمنا به على البر فالبر أولا حكمنا به على أنه طعم ثم حكمنا ثانيا على أنه ربا إذن بين الطعمية وبين الربا نوع من الالتقاء بدليل اتحادهما في المحمول فهما محمول المقدمة الأولى ومحمول المقدمة الثانية موضوع المقدمة الأولى وموضوع المقدمة الثانية قال وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكما خاصا وإن لم يكن عاما لأن أقل درجة الالتقاء إما الالتقاء الكلي وإما الالتقاء الجزئي وحيث لا دليل على الالتقاء الكلي أي ليس عندنا قاعدة أو دليل فينا أن نعتمده في أن نجعل الالتقاء كليا فلا أن نكتفي بالجزئي هو الأولى ولسيما أن طريقة المناطق هو الوقوف عند اليقينيات ما أمكن وأن لا نتجاوزها إلى التعميمات التي ليس لها موجب من دليل فلهذا قال أن يوجب حكما خاصا وإن لم يكن عاما، فعام كان أن يقال بعض المطعوم ربوي، لأن هذه البعضية هي المتيقنة. أما أن نقول كل المطعوم ربوي فهذه الكلية ليست بمتيقنة، لأننا نحتاج إلى دليل أو إلى مزيد قوة في المقدمتين حتى تتولد لنا هذه الكلية. قال وبعض الربوي مطعوم، وإن لم يمكن أن يقال بمجرد هذا كل مطعوم ربوي أو كل ربوي مطعوم، لا قال وإن لم يمكن أن يقال بمجرد، أي بمجرد الالتقاء، لأن وإن كان الطعمية والربوية تلتقي لكونهما قد وضعناهما محمول في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى للبر، نعم بينهما التقاء، ولكن ليس التقاء كليا وإنما هو التقاء جزئي لأنه هو المتيقن. هذا هو وجه إنتاجه على جهة الإجمال. أما وجه إنتاجه على جهة التفصيل فهو بأن تعكس المقدمة. كيف على وجهة التفصيل؟ بمعنى نرده إلى الشكل الأول، لأننا قلنا الشكل الأول هو الموافق للترتيب الطبيعي، ترتيب الطبيعي، فلهذا يختبر الشكل الثاني والثالث بردهما إلى الشكل الأول. قال أما تفصيل تفهيمه فهو أن تعكس المقدمة التي ذكرناها أولا، وهي قولنا كل بر مطعوم، كل بر مطعوم، بمعنى نعكس كل بر مطعوم هذه المقدمة اللي هي مقدمة صغرى، ماذا نفعل؟ نعكسها، وإذا عكسناها ستصير لنا كل مطعوم، كل مطعوم، أو لأن مع العكس مع بقاء الصدق والكيفية نعكس. فبأن تعكس المقدمة التي ذكرناها وقولنا كل بر مطعوم، وقد ذكرنا أن المثبتة العامة تنعكس مثبتة خاصة، أي أن تقول فإذا صدق قولنا كل بر مطعوم صدق قولنا بعض المطعوم بر، بمعنى نعكسها، نعكسها جزئية موجبة، فتبقى المقدمة الثانية وهي كل بر ربوي، فيصير المعنى هكذا بعض المطعوم بر وكل بر ماذا ربوي، كل بر ربوي، فيرجع إلى المقدمة، فيرجع لنا إلى الشكل الأول، فيصير بعض المطعوم بر، لأن عكس مقدمة كل بر مطعوم، لأن هذه كلية موجبة تنعكسها موجبة جزئية، نقول بعض المطعوم بر وكل بر ربوي، تكون النتيجة بعض المطعوم ربوي. قد مر معنا أن الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة، أي ينتج بالجزئية وينتج الكلية. المقدمة الأولى فقط، أما المقدمة الثانية فهي على أصلها باقية، لأن القصد هو غير أن نجعل ما يسمى بالحد الوسط، أن نجعله محمولا في المقدمة الصغرى، لأن حبل بصغرى ووضعه بكبرى هي الشكل الأول. فعندما نعكس المقدمة الصغرى ها هنا يصير لنا من القياء من الشكل الأول، لأن إذا قلت بعض المطعوم ربوي ها هو الحد الوسط هنا صار محمولا، وكل بر ربوي هو صار موضوعا، إذن هذا هو الشكل الأول، هذا هو الشكل الأول، وتترتب عليه النتيجة، وطبعا النتيجة ستكون جزئية نظرا لأن المقدمة الصغرى جزئية جزئية. إذن فاختباره بالتفصيل هو أن نرده إلى الشكل الأول بعكس المقدمة الصغرى، أما المقدمة الكبرى فتبقى على حالها، ولهذا قال ويرجع إلى النظم الأول، إذ يصير المطعوم الذي هو المتكرر مبتدعا في إحدى المقدمتين خبرا ماذا في الأخرى، خبرا في الأخرى، لأنه سيصير مبتدعا في إحدى المقدمتين خبرا في الأخرى، خبرا إحدى المقدمة يصير لنا في المقدمة الصغرى كل أو بعض المطعوم ربوي، أو بعض المطعوم بر، فيصير لنا البر ها هنا خبر، وكل بر ربوي يصل لنا البر ها هنا مبتدا. قال إذ يصير المطعوم الذي هو المتكرر مبتدا. في الحقيقة ليس المطعوم هو المتكرر، المطعوم هو المتكرر هو البر، أما ثم رأى خطأ. إذ يصير المطعوم الذي هو المتكرر مبتدا في إحدى المقدمتين خبرا في الأخرى. إذ يصير البر وليس المطعوم، ليس المطعوم. اللهم إن قصد أن المطعوم هنا هو نفسه نفسه البر والبعيد، لأن هنا ينظر إلى ألفاظ القياس، إلى ألفاظ القياس، لأن العقل كما قلنا بعض البر بعض المطعوم بر، هو هنا صار خبرا، وكل بر ربوي هو صار مبتدعا. ولك أن تقول باصطلاح المناطق بعض المطعوم بر هو صار محمولا، وكل بر ربوي صار ماذا موضوعا، وحمل بالصغرى ووضعه بالكبرى هو الذي يسمى بالشكل الأول. إذن فإذا طريقة إنتاجه كذلك برده إلى الشكل الأول. نأتي إلى شروط الإنتاج. قال وشروط الإنتاج في هذا النظم أن تكون المقدمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ولا تكون ماذا نافية، أن تكون المقدمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة، أي المقدمة الصغرى، مقدمة الصغرى أن تكون مثبتة ولا تكون منفية، بمعنى شرط النظم الثالث إيجاب المقدمة الصغرى أن لا تكون منفية. فلهذا إذا كانت منفية لا يلزم منها النتيجة. وهل يضرها إذا كانت خاصة؟ لا يضرها، المهم أن لا تكون منفية، لا تكون منفية. أما إذا كانت منفية فإنها لا تنتج شيئا. إذن هذا هو شرطه، ونختبره كما قلنا برده إلى الشكل الأول. والذي يشترك فيه كل نظم أمران، أحدهما أنه لا بد أن يكون في جملة وقضية عامة، بمعنى الذي الشروط التي تشترك فيه الشكل الأول والشكل الثالث والشكل الرابع، الشكل الأول والثاني والثالث، هناك شروط تشترك فيها أو أوصاف تشترك فيها، وهو أنه لا بد في كل قياس من هذه الأقيسة أن تكون فيه قضية عامة، أن لا يمكن أن يتعلف لك القياس من جزئيتين. قد توجد مقدمة جزئية ولكن لا بد من مقدمة كلية، ولا يتعلف القياس من جزئيتين معا، كأن تكون الصغرى جزئية وتكون الكبرى ماذا جزئية كذلك، لا يتعلف القياس. لا بد من إحدى المقدمتين أن تكون كلية، إما الصغرى وإما الكبرى. ثاني أن يكون فيه مثبتة كذلك، لا القياس إذا كان مؤلف من مقدمتين منفيتين، الصغرى منفية والكبرى منفية، لا يمكن أن ينتج شيئا. ولهذا من شرط القياس أن لا تكون مقدمتين منفية، أما إذا كانتا منفيتين فإنه لا ينتج شيئا، بل هو خارج عن الأشكال الأربعة التي ذكرها المناطق. إذن هذان الشرطان لا بد منهما، الشرط الأول يشترك فيه جميع الأقيسة، الشرط الأول هو لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية عامة، الشرط الثاني أن لا يجتمع فيه النفي في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. قال ولهذا مزيد شرح، لكن أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد في التأمل والمطابرة على الممارسة، إذ عليك وظيفتان. على أي حال، فهو معرفة بناء الأشكال، أي كيف يبنى الشكل وشروط التي ذكرها المناطق للأشكال، الأمر فيها يسير والخطب فيها سهل. وإنما الذي يهمنا كثيرا نحن لسيما في زماننا الآن ما يتعلق به بكيفية الطريقة التي بني به الشكل، وهذا واضح جليل ليس فيه إشكال. وحتى أن استعمال المادة العلمية على طريقة المناطق وبالترتيب المنطقي للمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وكذا، قد يعصر في الكتابة الخاصة وحتى في الكتابة العامة. وإنما القصد هو فهم اصطلاحة القوم وفهم كيف تقتنس المعارف عندهم، حتى عندما يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالنقد من نقد المنطق عند ابن تيمية وعند غير ابن تيمية يظهر لك المحل الذي هو محل النقد وكيف انتقد، لأن ابن تيمية كما سيأتي وإن نظر إلى الشكل ولكن لم يرفع به رأسا كثيرا، لأن الشكل هو في الحقيقة إن كان عندنا مقدمة صغرى مقدمة كبرى على الطريقة التي اشترطوها فإن المعارف قد تحصل النتيجة ولو لم ننتفت إلى ترتيب تلك المقدمات. فلهذا الوقوف مع الشكل هكذا والاستغراق في أمثلته كثيرا قد لا يفيد، لأن ما دام أن الإنسان قد حصل المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وشروط النظم الأول وشروط النظم الثاني وشروط النظم الثالث حتى يفهم كلامهم عند إطلاقه أو عند الكتابة به عند بعض الأوائل أو عند بعض المتقدمين مما يستعملون هذه المصطلحات ويبنون المعارف وفق الأشكال المنطقية، تأتي إن شاء الله مواد القياس وما يتركب منها وطريقة قولهم بأن القياس المنطقي ينتج أنه لا طريقة للمعرفة إلا بالقياس المنطقي أو بالقياس المنطق الصوري وحصر المعارف فيه، وأن هذا القياس يفيد اليقين بشكله وكذا، هذا هو محل بحثنا، ولهذا سيأتي الكلام على مواد الأقيسة وما يتعلق بها، وإن كانت مواد الأقيسة التي تركب منها ستجرنا في بعض المباحث إلى مباحث الفلسفة هي نظر فيها قبل أوانها، ولكن نمر عليها على ذات ما يتعلق بالمادة التي تبنى منها الأقيسة في مادة الفلسفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا مزيد شرح، لكن أظنك تهتدين إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد في التأمل والمطابرة على الممارسة، إذ عليك وظيفتان، إحداهما تعمل هذه الأمور الدقيقة والأخرى الأنس بهذه الألفاظ الغريبة، هذا هو القصد عندنا، هو الأنس بهذه الألفاظ الغريبة ومعرفة هذه المصطلحات وممارستها، لأن لكل قوم لغة، فإن المناطق له لغتهم والفلاسفة لهم لغتهم وهي لغة المنطق، والأدباء لهم لغتهم والفقهاء لهم لغتهم وهكذا، فيستأنس الإنسان بلغة القوم ويستأنس بلغة كل فن أراد أن يدخل إليه حتى يكون على بينة مما يطلق فيه من الألفاظ ومن المصطلحات. قال والأخرى الأنس بهذه الألفاظ الغريبة، فإني اخترعت أكثرها من تلقاء نفسي، لأن الاصطلاحات في هذه الفن ثلاثة: اصطلاح المتكلمين والفقهاء والمنطقيين، ولم أوتر أن أتبع واحدا منهما فيقصر فهمك عليه، بمعنى أنه استعمل النظم ولا يستعملون الشكل، واستعمل بعض المصطلحات الخاص به، ومدام أن المسألة مردها إلى الاصطلاح فأراد أن يقول لك بأن القصد هو الوقوف على هذه المعارف أو على هذا البناء الشكلي للقياس بغض النظر عن تلك المصطلحات التي استعملت فيه، ولا فهمك علي ولا تفهم اصطلاح الفريقين الآخر، ولكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم، حيث استعمل ألفاظ المناطق واستعمل ألفاظ الفقهاء، واخترعت ألفاظا لم يشتركوا في استعمالها، حتى إذا فهمت المعاني بهذه الألفاظ فما تصادفه في سائر الكتب يمكنك أن ترده إليها وتطلع على مرادهم منها، أي ما تصادفه من الأمثلة أو ما تصادفه من الألفاظ ترده إلى مصطلحاتهم. قصد الغزال ها هنا هو أن تكون نوع من الملكة في الفن، فإن حصلت لك نوع من الملكة ما ضرك المصطلح الذي تستعمله، وتوليد المصطلحات هو أمر وإن كان عند الأوائل ضيق فيه، ولكن عند المعاصرين الآن صار هو زمان إطلاق المصطلحات أو زمان توليد المصطلحات، وإن كان هنا فرط عقد بناء المصطلحات وتوليدها في زماننا حيث يشحن المصطلح بغير المراد منه، وقد يولد الإنسان مصطلحا ويشحنه بمعنى ثم يتركه يتداول باعتبار ذلك المعنى الذي شحنه به. وهذا تجده عند الفلاسفة, عند الفلاسفة الأوائل هذا موجود, وعند كذلك بعض المعاصرين ممن هولع بالكتاب المتقدم في الفلسفة كطه عبد الرحمن مثلا, فله اصطلاحاته التي لا يمكن أن تعرف ما يكتب أو ما يريد أن يقول إلا بفهمك لمصطلحاته التي يطرحها, وهو مصطلحات شحنها بمعان هو أرادها, لأن أراد أن يبني لنفسه فلسفة وأن يؤسس لنفسه فلسفة, وهذا معروف عند الأوائل. فإن الرجل عندما يريد أن يبني فلسفة لنفسه وأن يبني مسلكا معرفيا معينا فإنه يبتكر له ويولد له مصطلحات, ولكن لتفهم أنت ما أراد أن يقول فإنه لا بد من فهمك لمصطلحه كيف بناه. ثم إنك لا يمكن أن تلزمه أن تقول له بأن هذا المصطلح لا يستعمل في هذا المعنى وإنما يستعمل في هذا المعنى الآخر, لأن المسألة مردها إلى الاصطلاح, فأنا أولد المصطلح وأشحنه بما أريد, ولك أنت أن تولد وتشحنه بما تريد. وإن كان هذا كما قلت سينفرط عقد المعارف وعقد فهم المعرفة, والاصطلاحات حرب المصطلحات هو حرب قديمة ليست معاصرة, هي حرب قديمة من زمان الأشاعرة المعتزلة مع الأشاعرة ومن بعدهم, وتولد الفلسفة كابن سينا والفارابي والكندي, وهؤلاء كلهم لهم مصطلحاتهم, سواء أنه معاني أخذوها من الفلسفة اليونانية ووضعوا لها مصطلحات إسلامية أو مصطلحات باللغة العربية لها نوع من المغزى أو من الدلالة الإسلامية, أو أنها مصطلح هكذا مجرد, ولكن على أي حال معناه مأخوذ من اللغة اليونانية ومن الفلسفة اليونانية, وأنت مطالب بمعرفة مصطلحات القوم حتى تعرف ما أراد أن يقول. ولهذا قالوا من فهم مصطلحات القوم وفهم الإشكالات يكون قد تفلسف, إذا فهمت الإشكال, لأن أصل الفلسفة هو أن تفهم الإشكال, فإن فهمت الإشكال وطريقة طرح الإشكال وفهمت الإشكال نفسه في أمر الواقع تكون قد تفلسفت, لأن لا يهمك الجواب عن الإشكال من حيث هو أن تقع في الجواب, وإنما أن تفهم الإشكال من أين جاء ومن أين تولد الإشكال وتفهم الإشكال الذي طرحه. وكتب الفلسفة هي هكذا المعنى, ليست هي كتب أدبية لابد أن تستوعب ما يذكر فيها كله, وإنما القصد هو أن تفهم الإشكال الذي بني عليه الكتاب أو ما الإشكال الذي يعالجه الكتاب, سواء كان علاجه للإشكال علاجا ناجعا للإشكال الذي طرحه أو أنه ليس بناجع, لأن من الفلاسفة من يحسن طرح الإشكال ولكن لا يحسن الجواب عنه, ومنهم من العكس, حتى قالوا الرازي يستشكل, يعرف أن يستشكل ولكن لا يعرف كيف يجيب عن الإشكال, هكذا قيل. النمط الثاني, إذن هذا ما يتعلق بالقياس أو ما يسمى عند المناطق بالقياس الاقتراني أو القياس الحملي, وذكر له الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والذي عبر عنهما بالأنماط, ناتها هنا إلى ما يسمى عند المناطق بالقياس الاستثنائي, وعبر عنه بنماط التلازم, بنماط التلازم. النمط الثاني من القياس نماط التلازم. معلوم أن المقدمة أن القياس الشرطي عند المناطق إما أن تكون مقدمة شرطية متصلة أو شرطية منفصلة. الشرطية المتصلة هو ما تلازمت فيه المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية, بينهما نوع من التلازم, هذا يسمى بالشرطية المتصلة. وإما أن تكون شرطية منفصلة وهو ما ثبت نوع من التعاند والتضاد بين المقدمة الصغرى, بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية, كأن نقول العدد إما زوج وإما فرد, فهذه مقدمة شرطية منفصلة. وأما إذا قلنا كلما طلعت الشمس كان النهار موجودا فهذه مقدمة شرطية متصلة, لأن إحداهما سبب والثانية مسبب عنها، بينهما تلازم، بينهما التلازم. فلهذا المصنف هنا سيتكلم لنا على المقدمة الشرطية المتصلة التي بينهما نوع من التلازم، وسماه بنماط التلازم، بنماط التلازم. وسيأتي إن شاء الله عند ابن تيمية أن مرد الاستدلال كله عند المناطق إنما هو على التلازم، على التلازم. فإن ثبت التلازم ما ضرك كيف بنيت القياس وعلى أي شكل جاءك القياس، لأن المضار هو التلازم بين اللازم والملزوم، بين اللازم والملزوم. فإن وجد التلازم ما ضرك كيف تبنيه أو كيف تسوق القياس. قال أن لا يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق، بل تكون فيه مقدمة. قال نمط الثاني من القياس نمط التلازم، أن لا يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق، بل تكون فيه مقدمة. والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر احدتين كاش القضيتين. لا يكون فيه علة ومحكوم. قال القياس أو نمط التلازم أن لا يكون فيه علة، ليس فيه حد وسط، ولا فيه محكوم ومحكوم عليه كما في القياس الحملي أو القياس الاقتراني، بل تكون فيه مقدمتان. والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر أحدتين كالقضيتين الأوليين. لأن تقول مثلا إن كان العالم حادث فله محدث، المقدمة الأولى اشتملت على قضيتين. ثم تقول لكن العالم له محدث إذن فهو حادث مثلا، فذات لكن العالم كذا، هذه نسميها بالمقدمة، بالمقدمة الثانية التي تأتي بعد أداة الاستدراك، التي تأتي بعد أداة الاستدراك تسمى بالمقدمة الثانية، والتي اشتملت على القضيتين تسمى بالمقدمة الأولى، المقدمة الأولى. فلهذا قال مثاله قول إن كان العالم حادث فله محدث، هذه مقدمة أولى، هذه مقدمة أولى، بينهما تلازم، هذه هي القضية الشرطية المتصلة. لأن إن كان العالم حادث فله محدث، ومعلوم أنه حادث، هذه معلوم يمكن أن تضع فيه أنت لكنه حادث، فتلزم النتيجة أن له محدث. هذه لكنه حادث هو التي نسميها بالمقدمة الثانية، وهي التي تقع بعد أداة الاستدراك، التي تقع بعد أداة الاستدراك. فالمقدمة الأولى قولنا إن كان عالم حادثا فله محدث، وهما قضيتان. لأن بماذا قضية؟ لأن إن حذفنا إن الشرطية تبين لك كان العالم حادث، العالم محدث، العالم له محدث، هذه كذلك قضية ثانية. إحداهما قولنا العالم حادث ونسميه المقدم، والثاني فله محدث نسميه اللازم أو التابع. هذه القضية الأولى أو القضية الشرطية الأولى، المقدمة الأولى، تتعلف لنا من المقدم والتالي، المقدم والتالي. هذا قولنا العالم حادث، هذا ما نسميه بالمقدم. فله محدث، هذا ما نسميه بالتالي، ويسمى كذلك باللازم، ويسمى كذلك بالتابع، ويسمى بالتالي. غير المصطلح المتع المعروف، المعروف عند المناطق أنه يسمونه بالتالي، أقول المقدم والتالي. هذا التالي هو الذي يكون لازما للمقدم، لأن نحن نتكلم الآن في القضية الشرطية المتصلة التي بينها بين المقدمها وتاليها نوع من التلازم، من التلازم. كيف تلازم؟ لأن العالم حادث فله ماذا؟ فله محدث، فله محدث، بينهما تلازم. لأن إذا ثبت له الحدوث إذا لا بد له من ماذا؟ من محدث، من المحدد. والمقدمة الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سميناها لأن هذاك الاستثناء، لكنه حادث، أو لكن العالم حادث، أو هو عبر بمعلوم، وإن كان هم لا يعبرون به ولكن يعبرون بلكن، لكن العالم حادث. إذن استثنيت ماذا؟ استثنيت عين المقدم، استثنيت عين المقدم، فهو سينتج لك ماذا؟ فتنتج منه النتيجة هي أن ينتج لك عين التالي، لأن بينهما تلازم، بينهما التلازم. فلهذا إذا استثنيت عين المقدم أنتج لك ماذا؟ عين التالي. فلهذا تقول لكن العالم حادث، النتيجة فله محدث. إذن فالقضية الشرطية المتصلة اللزومية عند تعلف القضية الشرطية من مقدمتين. المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين، الأولى نسميها بالمقدم، والثانية نسميها ماذا؟ بالتالي واللازم والتابع. وأما المقدمة الثانية فهو استثناء إحداهما، إما المقدم وإما التالي ينتج لك. مثاله في الفقه قولنا: إن كان الوتر يعد على الراحلة بكل حال فهو نفل ومعلوم أنه، لكنه يعد على الراحلة، هذاك معلوم أنت، لكنه يعد على الراحلة، يعد على الراحلة. إذن استثنينا ماذا؟ المقدم، لكن الوتر يعد على الراحلة، إذن فهو ماذا؟ فهو نفلون. عندما تستثني عين المقدم ينتج لك عين التالي، ينتج لك عين التالي. هذا في القضية الشرطية اللزومية، دي الشرطية اللزومية. قال: وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنان ولا ينتج اثنان، هو له أربع صور ولكن الذي ينتج منها اثنان، وأما الاثنان الآخر فعقمان لا ينتجان، وسيأتي بيان كيف أنتج الاثنان وكيف صار الاثنان آخر عقيمين. قال: أما المنتج فتسليم عين القضية التي سميناها مقدما، فإنه ينتج عين اللازم، لأننا كلما قلنا إن كان العالم حادث فله محدث، لكن العالم حادث إذن فله محدث. إذن دائما إذا استثنينا عين المقدم أنتج لنا عين التالي، هذا هو منتج منها الأول. مثاله قولنا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة صحيحة، ها استثنينا عين المقدم، إذن فالمصلي ماذا؟ متطهر. إذن عندما تستثني عين المقدم ينتج لك عين التالي. ومثاله من الحس: إن كان هذا أسود فهو لون، لكنه أسود، إذن فهو لون. إذن هو لون. إن كان هذا أسود فهو لون، إن كان هذا أسود هذا هو المقدم فهو لون، هذا هو التالي. لكنه أسود هذا هو المقدمة الثانية. وماذا استثنيناها هنا؟ أو ماذا استثنينا؟ عين المقدم سينتج لك ماذا؟ عين التالي. أما المنتج الآخر، إذن هذا أن تستثني ماذا؟ عين المقدم ينتج لك عين التالي. نأتي إلى المنتج الآخر الثاني، فهو تسليم نقيض لازم، فإنه ينتج نقيض المقدم، ها تسليم نقيض التالي ينتج لك نقيض المقدم. ها مثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن المصلي غير متطهر فسينتج لك نقيض المقدم فالصلاة غير صحيحة. إذن عندما تستثني نقيض التالي ينتج لك نقيض المقدم ينتج لك نقيض المقدم. فهمنا هذا؟ غير نأتي إلى إذن كيف أنتج لنا كيف أنتج تسليم نقيض لازم نقيض المقدم كيف سيأتي بيانه مثاله. أيضا قولنا إن كان البيع إن كان بيع الغائب صحيحا فهو يلزم بصريح الإلزام، لكنه لا يلزم بصريح الإلزام إذن النتيجة وهو أن البيع أن بيع الغائب غير صحيح، لأن بيع الغائب والمثال إن كان بيع الغائب صحيحا فهو يلزم بصريح الإلزام، إن كان بيع الغائب صحيحا هذا هو المقدم فهو يلزم بصريح الإلزام هذا هو التالي. سنستثني نقيض التالي لكنه لا يلزم بصريح الإلزام إذن فبيع الغائب ليس بصحيح. ومثاله أيضا قولنا إن كان الباري تعالى على العرش، مثال كلامي عندما النفاش العلو الذاتي، إن كان الباري تعالى على العرش فهو مقدر لأنه إما مساوي للعرش أو أصغر أو أكبر، أي لأنه إذا كان على العرش على ما قالوا إذن لابد أن يكون إما مساوي للعرش أو هو أصغر من العرش أو هو أكبر من العرش، وعلى أي حال فإنك ستثبت لهم هذا مقدارا، قلت هو أكبر من العرش إذن له مقدار، قلت أصغر من العرش إذن له مقدار، قلت مساوي للعرش إذن له مقدار. ولهذا قال إن كان الباري تعالى على العرش فهو مقدر، هذاك إن كان الباري تعالى على العرش هذا هو المقدم فهو مقدر هذا هو التالي لأنه إما مساوي للعرش كذا، هذا غير فسر لك كيف سيتحقق ماذا التقدير. سنستثني التالي لكن التقدير عليه محال أو أن يكون مقدر محال، هذا قال ومعلوم أن اللازم محال وهو كون الباري تعالى مقدم وهو كونه مقدرا، فيكون المقدم ماذا محالا، إذن فيكون انتج كنقول الباري ليس على العرش أي بعلو الذات. قال ووجه دلالة هذا أن المؤدي إلى المحال محال، وقول الخصم إنه على العرش مؤدٍ إلى المحال فهو محال، وقوله إن بيع الغائب صحيح مؤدٍ إلى المحال وهو أن يلزم بصريح الإلزام على خلاف الإجماع، لأن معروف أن بيع الغائب عندما قال بجوازه وقال بتصحيحه، ولكن ماذا له خيار الرؤية خيار الرؤية ولا يلزم بصريح الإلزام لا يلزم حتى يرى، والمؤدي إلى المحال محال. إذن عندنا الآن تسليم عين المقدم ينتج لنا ماذا عين التالي، وتسليم النقيض التالي ينتج لنا نقيض ماذا نقيض المقدم. فأما الذي لا ينتج إذا بقي عندنا صورتان لا تنتجان، ومن هنا سنفهم كيف أنتجت هاتان الصورتان. قال فأما الذي لا ينتج فهو تسليم عين اللازم، فإنك إن قلت إذا كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. استثني الآن عين التالي تقول لكن المصلي متطهر، استثنيت ماذا عين التالي لا ينتج لك أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن الصلاة صحيحة وهو غير صحيح، إذ ربما تكون الصلاة ماذا؟ باطلة بعلة أخرى سوى الطهارة. لأن إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لأن عندما نثبت صحة الصلاة نثبت ماذا؟ يثبت إذن أن المصلي متطهر، ولكن لا يلزم من إثباتنا طهارة المصلي إثبات صحة الصلاة. كذلك تسليم نقيض المقدم، نقيض المقدم لا ينتج ماذا؟ عين اللازم ولا نقيضه. فمثلا لو قلت مثلا لهذا المثال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة ليست بصحيحة، فهل يلزم أن نقول أن المصلي متطهر؟ لا يلزم، كما لا يلزم أن تقول أن المصلي غير متطهر. عندما تستثني نقيض المقدم لا ينتج لك عين التالي ولا نقيضه إذن فالذي ينتج هو إذا استثنيت عين المقدم أنتج لك مدى عين التالي، إذا استثنيت نقيض المقدم أنتج لك نقيض، إذا استثنيت نقيض التالي أنتج لك مدى عين المقدم. قال: والفرق بين هذا النمط والنمط الأول، أي بين القياس الاستثنائي الشرطي وبين القياس الاقتراني، أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ثم حكم على خبر بشيء فيلزم منه ماذا؟ النتيجة. في الأول في القياس الاقتراني، لأن عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وهو الالتقاء بين المبتدأ الأول والخبر الأخير، وكل واحد من الأجزاء الثلاثة يصلح أن يجعل وصفا وخبرا وحكما للآخر في نظم هذا الكلام، هذا في المقدم في الشكل الاقتراني. وأما هذا فإنه إظهار التلازم. القياس الاستثنائي والقياس الشرطي هو مبني على التلازم بين القضيتين، بين قضيتين غير متداخلتين، ليس بينهما نوع من التداخل، وإنما بينهما نوع من التلازم. فإن قولنا مثلا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، بيان أن كون المصلي متطهر لازم لكون الصلاة ماذا؟ صحيحة، لأنه يلزم من كون الصلاة صحيحة أن المصلي ماذا؟ متطهر. إذن فالمصلي متطهر هذا لازم، والملزوم هو إن كانت الصلاة صحيحة، لأنه يلزم من صحة الصلاة كون المصلي متطهر، هذا بينهما التلازم. ولهذا قال: أن كون المصلي متطهر لازم لكون الصلاة صحيحة، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهرا لا وصفا للصلاة ولا وصفا مدلي للصحة، بمعنى ليس بخبر ولا وصف، وإنما هو بين هاتين القضيتين التلازم لا تداخل بينهما كما في القياس الاقتراني، وإنما بينهما التلازم. هذه تلزم الأخرى، يلزم من كون الصلاة صحيحة أن المصلي ماذا؟ متطهر. والفرق من حيث الترتيب والنظم ظاهر. عنات هنا إلى وجه الدلالة والذي يهمنا كثيرا، وهو التلازم. أما وجه الدلالة فهو أن مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي أن يكون الملزوم أعم من اللازم، بل إما أخص، فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم، بل إما أخص وإما مساوي. دائما إذا جعلنا شيئين أحدهما ملزوم والآخر ماذا؟ لازم، فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم، إما أن يكون أخص منه، وإما أن يكون ماذا؟ مساوي، إما أن يكون مساويا. فمثلا اللونية والسواد، فلا شك أن اللونية هي أعم، والسواد ماذا؟ هو أخص، لأن اللونية تشمل البياض والسواد، وأما السواد فهو خاص، فهو خاص. إذا لا يمكن أن نجعل أن يكون مثلا أن يكون بين اللونية وبين السواد نوع من التلازم، من التلازم مهما كان أخص. فبثبوت الأخص يلزم منه بالضرورة ثبوت الأعم، إذ يلزم من ثبوت السواد ووجوده وجود ماذا؟ اللونية. ولكن هذا أحدهما أعم والآخر ماذا؟ أخص. أخص. فهنا دائما إن وجد الأخص وجد ماذا؟ وجد الأعم. إن وجد السواد وجدت ماذا؟ اللونية. ولكن لا يلزم من ثبوت اللونية ثبوت ماذا؟ ثبوت السواد، لأن اللونية هي أعم من السواد. إذا لا بد من التنبه إلى هذه القاعدة، إن وجد الأخص وجد الأعم في ضمنه، ووجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، فوجود السواد يستلزم وجود اللونية، لأنه لا يتحقق السواد إلا بلونية، كما لا يتحقق الإنسان إلا بحيوانية. وأما وجود اللونية فليس وجود اللونية ليس شرطا في وجود السواد، لأن اللونية هي أعم منه، فيكون ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، فثبوت الحيوانية لا تستلزم ثبوت الإنسانية، فقد يثبت الحيوان ولا يثبت الإنسان، ولكن إن ثبت الإنسان ثبتت الحيوانية. إذن فلهذا عندما فأما ثبوت الأعم فلا يجب ثبوت الأخص، فإن ثبوت اللون لا يدل على ثبوت السواد، فلذلك قلنا تسليم عين اللازم لا ينتج لا نفي المقدم ما دولا ولا ثبوته. فلهذا عندما نأتي مثلا إلى المثال الذي مثلا ذكره المصنف في مسألة ماذا؟ في مسألة اللونية، ماذا قال المصنف المثال الذي ذكر؟ إن كان هذا سواد فهو لون، إن كان هذا سواد فهو لون، لكنه سواد، لكنه ماذا؟ سواد. ماذا سينتج؟ أنه لون، لأن مر معنا أن استثناء عين المقدم ينتج لنا ماذا؟ عين التالي. إن كان هذا سواد لأن المقدم ها هنا أخص، والتالي ماذا؟ أعم، ويلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم. فنقول إن كان هذا سواد فهو لون، لكنه سواد فهو لون. إذن من هنا فهمنا أن استثناء عين المقدم ينتج لنا عين التالي، لأن المقدم أخص من التالي، أخص من التالي، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. ولكن لماذا لا ينتج لنا استثناء عين التالي؟ كما لو قلنا إن كان هذا سواد فهو لون، لكنه لون، فهو لا ينتج أنه سواد، لا يمكن أن ينتج لك عين المقدم. لماذا؟ على قاعدة لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، ثبوت اللونية لا تستلزم ثبوت السواد. كذلك عندما نستثني ماذا؟ النقيض، إن كان هذا سواد فهو لون، لكنه ليس بلون. استثنى ماذا؟ عيناش استثنينا نقيضة التالي، لكنه ليس بلون، فهو سينتج لك نقيض المقدم، إذن فهو ليس بسواد. ولكن كيف؟ لأن رفع الأعم يستلزم رفع الأخص، إذا رفعنا الحيوانية ارتفعت الإنسانية، وإذا رفعنا اللونية ارتفع السواد، للقاعدة أن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فلهذا كذلك أنتج إذا استثنينا نقيض التالي، عندما نستثني نقيض التالي ينتج لنا نقيض المقدم، نقيض المقدم. ولكن لو جئنا إلى الصورة الأخرى العقيمة، هو أن نستثني نقيض المقدم، فنقول إن كان هذا سواد فهو لون لكنه ليس بسواد، فهل ينتج لنا نقيض المقدم؟ لا، لكنه ليس بسواد لا يمكن أن تقولش، إذن فهو ليس بلون. لماذا؟ لأن رفع الأخص لا يستلزم رفع، ولا لا، رفع الأخص اللي هو السواد لا يستلزم رفع الأعم الذي هو اللونية، فرفع الإنسانية لا يستلزم رفع الحيوانية، ورفع اللونية لا يستلزم رفع السواد، رفع السواد. إذن فمن هنا أنتج لنا فيما إذا وضعنا عين المقدم أنتج لنا ماذا؟ عين التالي، لأن هذا على قاعدة ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. وإذا نفينا نقيض التالي مثلا أنتج لنا نقيض المقدم، لماذا؟ لأن رفع ماذا؟ رفع الأعم يستلزم رفع الأخص. ولا ينتج لنا في الصورتان أخرين، وهو فيما إذا وضعنا إذا وضعنا عين التالي، فإنه لا ينتج لنا ماذا؟ عين المقدم، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، يستلزم وجود الأخص. كذلك إذا رفعنا نقيض المقدم لا ينتج لنا نقيض ماذا؟ التالي، لأن رفع الأعم لا رفع الأخص لا يستلزم رفع الأعم. قال وأما انتفاء الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم لا انتفاء ولا ثبوتا، فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته، وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه أصلا. وإن جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ، كمن يقول إن هذا لون فهو ماذا؟ فهو سواد. وهو من استثنى، قلنا نقيض أن استثنى عين التالي، فهو لا ينتج لك عين المقدم، لأن التالي ها هنا أعم، والمقدم ماذا؟ أخص، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. وإن كان اللازم مساويا للمقدم أنتج منه أربع تسليمات. قال وإن كان اللازم ماذا؟ مساويا، هذا في الذي مر معنا ماذا؟ أحدهما أعم والآخر ماذا؟ أخص. ناتها هنا إذا كان المقدم مساوي للتالي في التلازم، مساوي له في التلازم، هنا أنتج لك بأربع لأنه مساوي له، ليس عندنا ها هنا كاللونية والسواد أحدهما أعم والآخر ماذا؟ ما أخص، لا، وإنما هما بينهما تساوين، سينتج لك بالأربع، في اثنان في الإثبات واثنان في النفي. إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب، لكنه موجود فالرجم ماذا؟ موجود، لكنه غير موجود فالرجم غير واجب، أو معلوم أن الرجم واجب، فإذا الزنا المحصن موجود، فينتج لك بالأربعتين بالإثبات وبالنفي، لماذا؟ للتساوي بين اللازم والملزوم. وكذلك كل معلول له علة واحدة ومساو لعلته، ويلزم أحدهما الآخر، فينتج به التسليمات الأربع. مثاله من المحسوس، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكنها طالعة فهو ماذا؟ موجود، أي النهر، لكنها غير طالعة فهو غير موجود، أي النهر، لكن النهار موجود فالشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة، لأنها هنا بينهما ماذا؟ بينهما بين الملزوم واللازم التساوي. التساوي فينتج لك بأربع أمور، في أربع صور. أما إذا كان أحدهما عام والآخر أخص فهذا كما مر معنا، إذا استثنينا عين المقدم أنتج لنا عين التالي، إذا استثنينا نقيض التالي أنتج لنا نقيض المقدم. ثم قال النمط الثالث نمط التعاند، نقف هنا إن شاء الله.